إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد توقفت بالأمس عند قول الله عز وجل في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، تقاربوا بارك الله فيكم، تقاربوا. وما ربك بظلام للعبيد، لكن إذا عم الظلم في قرية فإن الله عز وجل قد ينزل عليها العقوبة وتكون عرضة لسخطه تبارك وتعالى. إذن تعدي حدود الله عز وجل، وهذا هو الظلم، فإن الظلم تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا الظلم الذي يقع فيه الإنسان بتعدي الحدود قد يعرض المجتمع بأسره لعقوبة الله عز وجل. تصور مثلا أن ناسا عملوا بالمعصية، الواجب على إخوانهم أن ينكروا عليهم وأن يغيروا هذه المعصية، وإلا تعرض الجميع للعقوبة. روى الإمامان أحمد وأبو داود بالإسناد الصحيح عن جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم تعمل فيهم معصية وهم أعز وأكثر ممن عملها فلم يغيروها إلا عمهم الله بعقاب منه. إن فعلوا المعصية وغيرهم أعز منهم وأكثر ومع ذلك لم يغيروها وتركوهم على حالهم، فإن العقوبة تعم الجميع. كذلك إذا كثر الخبث نزلت العقوبة على الجميع. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيبن الذين ظلموا فقط، بل تصيب الجميع. وفي الصحيح، في الحديث المعروف في صحيح البخاري، أن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، فنحن في سفينة واحدة، كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي راه الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله، أي المستقيم على حدود الله الحارس لها من أن تنتهك، كمثل قوم والواقع فيها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أي المنتهك لها المتعديها، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لئلا نؤذي من فوقنا، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. فالمعصية لها شؤم، شؤم على صاحبها وشؤم على المجتمع. ما من قوم تعمل فيهم معصية وهم أعز وأكثر ممن عملها فلم يغيروها إلا عمهم الله عز وجل بعقوبة منه تبارك وتعالى. فينبغي علينا، ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، والعياذ بالله، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان في القرون السابقة بقايا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفون الناس عن الشر لم يوجد إلا القليل، والقليل قد لا يستطيع أن يغير، قد لا يستطيع أن يغير إذا عم الفسق والفجور. لقد روى الإمام البخاري في كتاب الفتن في باب ظهور الفتن أول حديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل، صلوات الله وسلامه عليه. يتقارب الزمان، قال بعض أهل العلم كابن بطال المالكي رحمه الله: يتقارب الزمان أي تتقارب أحوال أهله في الفسق ورقة الديانة والعياذ بالله، حتى لا يبقى من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، لغلبة الفسق وظهور أهله. يتقارب الزمان وينقص العمل، كلام كثير لا يساعده عمل صالح، ويلقى الشح، والشح أعم من البخل، هو شدة الحرص، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ ما هو هذا الهرج؟ قال: القتل القتل، القتل القتل. ونحن نعلم أن الدماء أشد حرمة من غيرها، ولا سيما وأن المعصية في الأشهر الحرم أشد وزرا وإثما منها في غير الأشهر الحرم. لكن هكذا لا يأتين على الناس زمان لا يعرف المرء، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قتل هرج. فإذا ظهر هذا وفشى استحق الناس العقوبة. كذلك تأمل هذا الحديث الذي راه الإمام أحمد عن ابن مسعود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر، إذا فشى، معنى هذا أن الناس لم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كانوا معذورين فبها ونعمك، وإن لم يكونوا معذورين فهؤلاء مقصرون تشملهم العقوبة ويحاسبون. أما المعذور الذي لا يدان له بذلك والذي يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى في زمان الفتن، كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي راه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي رحمه الله: أي في زمان الفتن. ولا تظنن أن العبادة صلاة وصيام وحج وعمرة فقط، لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. ومن أفضل العبادات أن تجاهد أهل الباطل باللسان وبالنفس وبالمال، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ليس هذا متعلقا بالمشركين فحسب، بل لابد وأن تجاهد أهل الباطل، كما في حديث السفينة الذي ذكرته سابقا، وأن تأخذ على أيديهم، لأن هذا قد يؤدي إلى هلاك المجتمع بأسره. إن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لابد أن يزيل الغفلة عن الناس، ثم لابد من وجود المصلحين. إن زال أحد هذين الأمرين نزلت العقوبة، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وأهلها غافلون، ما معنى بظلم؟ فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: أي حتى يبعث فيهم رسولا وينزل كتابا قبل أن يعذبهم، بحيث أنهم إذا جاءوا يوم القيامة لم تكن لهم حجة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولذلك أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وقال عز من قائل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال بعض أهل العلم: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، المراد أنه لا يعذبه إلا بعد أن يقوم فيهم ناس من أهل الحق وناس من أهل العلم يذكرونهم بالرسل وبالكتب التي أنزلها على ألسنة الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين. يعني لابد أن تكون هناك طائفة ظاهرة على الحق تذكر الناس، تردهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا استمر الناس في هذه الغفلة وأعرضوا جاءت العقوبة. كذلك قال عز من قائل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون، والمصلح لا يمكن أن يكون مصلحا إلا إن كان صالحا في نفسه، أما إن كان كلامه صالحا وعمله سيئا فهذه فتنة شديدة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ فإذا غاب عن الناس من يذكر بالله عز وجل، أو إذا أعرض الناس عن مناهج الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه، نزلت العقوبة والعياذ بالله، وجاء الهلاك في موعد قدره الله عز وجل، ويأتي بطريقة بينها تبارك وتعالى في كتابه العزيز. قال عز من قائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا متر فيها، فيها ثلاثة أقوال وكلها معان عظيمة، القول الأول: أمرنا مترفيها أمرا قدريا، أمرا قدريا يعني قدرنا عليهم الفسق والعصيان، تفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والقول الثاني: أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالطاعة فأعرضوا وبدلوا ذلك بالمعصية. فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت الرقص والعياذ بالله. إذا كان الإمام منحرفا ومعوجا اعوجت الرعية، لأن الإمام سيأتي أيضا بعلماء معوجين منحرفين والعياذ بالله. وصنفان: إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. والقول الثالث: أمرنا مترفيها، أي جعلناهم أمراء، جعلناهم أمراء على قومهم. وهذا يدل عليه القراءة المتواترة الأخرى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا، جعلناهم أمراء، تفسقوا فيها. ولا يمكن أبدا إن رجعنا الآيات السابقة أن يكون إهلاكه عز وجل لهذه القرية إلا بعد ظلمها، إلا بعد ظلمها. فحينئذ يأتي العذاب بأن يؤمر عليهم شرارهم، بأن يؤمر عليهم شرارهم. قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. يعني إذن القرية تحولت إلى مجرمين، مجرمين حينئذ يؤمر عليهم شرارهم، العتاة منهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، عظماؤها، كما قال مجاهد رحمه الله، ليمكروا فيها، ليمكروا فيها. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالمترفون هم العظماء الأغنياء الذين يملكون الأموال. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفي هذه الآيات: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والمكر كما قال ابن كثير أن يدعوهم إلى الضلالة بزخرف الأقوال والأفعال، أن يدعوهم إلى الضلالة بزخرف الأقوال والأفعال. لقد رأينا في هذه الحقبة كذبا ما كنا نتصور أن يبلغ هذا المدى، كذب وتزوير في كل شيء، تزوير في الوقائع والأحداث، تزوير في المواقف، تزوير في الكلام، تزوير في الأفعال. فيدعونهم إلى الضلالة بزخرف الأقوال والأفعال. قال الله تعالى عن المترفين من قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. وقال تعالى في أواخر سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كيف يمكروا بنفسه؟ عتاة المجرمين إذا دعوا أمتهم المجرمة إلى عصيان الله تبارك وتعالى فأطاعوهم، نال هؤلاء القادة من الضلال والإثم مثل كل من اتبعهم في هذا الضلال والإفك والعياذ بالله. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به من بعده، لا من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى الإنسان لابد أن يتعلم الحرص في التصرفات، وأن يحرص على اتباع سنن الهدى وإحيائها بين الناس، وليحذر من الضلالات. لقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فكل من دعا إلى ضلالة يتحمل أوزار الذين اتبعوه، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، نسأل الله السلامة والعافية، من غير أن ينقص من آثام التابعين أي شيء. لا، يتحملون الإثم كاملا، والذي دعاهم يتحمل نفس الإثم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إن الله عز وجل إذا أرسل النعم فهذه النعم تحتاج إلى شكران، والشكران باتباع منهجه تبارك وتعالى، الشكران باتباع المنهج. وقد ذكرت سابقا أن الشكران يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الركن الركين الأول كما قال ابن القيم في المدارج أن تعرف أنها نعمة، والركن الركين الثاني أن تستعملها في التقرب إلى واهبها عز وجل، لا إله إلا هو. لكن إذا كفر الناس هذه النعمة فإنهم يعرضون أنفسهم لسخط الله عز وجل، وتأتي المسألة هكذا: يسخط الله عز وجل عليهم فيبتليهم ويضيق عليهم، إما أن يشكروا وإما أن يظلوا على أحوالهم. إن شكروا وتابوا وأنابوا ورجع إليه تبارك وتعالى رفع عنهم سبحانه، وإن تمادوا في غيهم أخذهم بغتة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا من نعيم الأرض ما شئتم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، أي آيسون في العذاب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظر كيف صبر الله عز وجل على قريش، صبر عليهم سبحانه وتعالى مع أنهم يؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم. مكث 13 عاما يدعو القوم إلى التوحيد، وكان معروفا بينهم بالصادق الأمين، لكنهم بدلوا الحقائق، اتهموه بالكذب مرة وبالسحر وبالكهانة وبأنه معلم وبأنه مجنون صلوات الله وسلامه عليه. الصادق الأمين الذي قال أمية بن خلف حتى قبل بدر، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، خرج معتمرا وكان حليفا لأمية بن خلف. إذا نزل بمكة حماه أمية بن خلف، وإذا نزل أمية بالمدينة حماه سعد بن معاذ. فقال له سعد: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار في عز الحر لئلا يلقى أحد، فلاقيهما أبو جهل. يعني سعد أخذ بالأسباب لا تتمنى لقاء العدو، لكن لقيهما أبو جهل. فقال لأمية بن خلف: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد بن معاذ الأنصاري. فقال أبو جهل لسعد: أنتم الذين آويتم الصباط، أي الذين صبوا عن دينهم، وتزعمون أنكم تنصرونهم وتمنعونهم، والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. الشطر الثاني من الحديث: فإذا لقيتموهم فاثبتوا فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال سعد ورفع صوته: والله لئن فعلت ذلك لأمنعنك ما هو أشد عليه منك تجارتك على الشام. فقال أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. أمية بن خلف الذي نزل سعد في جواره، لكن هذه أسباب فقط، عند الشدة الاعتصام بالله عز وجل. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. فزع أمية وقال: بمكة؟ قال: لا أدري لا أدري. حيث فين؟ في مكة. رجع أمية إلى زوجته يرتجف، يقول لها: ألم تري إلى هذا اليثربي؟ زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلين، فلما سألته بمكة أم لا قال: لا أدري، فوالله لا أخرج من مكة أبدا، فإن محمدا، هذا هو محل الشاهد من الحديث، وما ابن خلف رأس الكفر، فإن محمدا إذا حدث لا يكذب. لا إله إلا الله. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، إخواننا والله لو تقاربتم ووسعتم إخوانكم وتعاونوا على البر والتقوى، لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أخبرتكم أن جيشا بالوادي وراء جبل الصفا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. يعني إذن كان معروفا بالصادق الأمين، والله عز وجل أخبرنا في كتابه فقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أتظن أنهم يكذبون؟ أبدا، هم يعلمون أنك صادق فيما تقول، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يكذبون على الله عز وجل. شوف قريش مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، ومع ذلك لم يدخل في دينه إلا القليل، وأمر بالهجرة صلوات الله وسلامه عليه. ومتى كان فتح مكة؟ كان في السنة 8 من الهجرة، يعني بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام ب21 سنة صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذن الطريق طويل، الطريق طويل. فجعلها الله عز وجل، جعل مكة مثلا، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قال ابن عباس: هذا مثل أريد به أهل مكة، أريد به أهل مكة أو أريد به مكة. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هنيئا سهلا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالرزق بيده عز وجل، إن أعطاه عباده الصالحين فهذه نعمة، وإن أعطاه للمجرمين فهذا استدراج والعياذ بالله. إن وسع الله عز وجل على قوم كما في حديث عقبة بن عامر الصحيح وهم يعصونه تبارك وتعالى، فليعلم أن هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأمني لهم إن كيدي متين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأكرر أن أثر المعصية يكون على الفرد وعلى المجتمع. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وتأمل هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إذا ظهرت الفاحشة، إذا استعلن الناس بالفاحشة والعياذ بالله، فشى الطاعون. وهذا الطاعون كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني شوف، أهل الباطل يجدون أن أهل الحق يصابون بنفس الذي أصابهم، وهذا استدراج لأهل الباطل. أما أهل الإيمان فيعلمون أنهم إن أدوا ما عليهم سيبعثون على أعمالهم وعلى نياتهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وفي صحيح مسلم عن عائشة، يبقى هنا ثم بعثوا على أعمالهم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما يغزون البيت يريدون رجلا من قريش وهو المهدي، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، تنشق الأرض وتبلعهم. فقالت عائشة: يا رسول الله رضي الله عنه، إن فيهم أسواقهم، إن فيهم أسواقهم. طب الرجل واقف يبيع في الطريق، ذنبه إيه؟ فقال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور ومن ليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. على نياتهم، يعني صحيح هلاك يكون واحدا، لكن المستقيم المؤمن يثاب على هذا، ويكون هذا المصاب الذي أصابه تكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته، وفتنة للمنحرفين الذين يرون أنه قد أصابه ما أصابهم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى نخرج من هنا بأن المرء ينبغي عليه إما أن يكون على عمل صالح، أو عقد النية على عمل صالح، بحيث إيه؟ بحيث إذا جاءه ملك الموت لقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يقول لك فشى الكلوي، فشى الكبدي، أمراض، سرطانات وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يعافينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أنس بسند صحيح يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الأسقام، من سيء الأسقام. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، جوع، مجاعة، نقص في الأرزاق، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني قد تنزل الأمطار من أجل البهائم لا من أجل البشر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض أو فيأخذوا بعض الذي كان في أيديهم. يحتل أراضي، سينا تحتل، الجولان تحتل، وما إلى ذلك. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أنت حين تكف عن الشر تنجي نفسك وتحمي المجتمع الذي تعيش فيه، ودعك من دعاة الفتنة. لابد أن يكون موقفك دائما لله عز وجل، وأن تكون أحوالك لله عز وجل. لا تبغي من وراء ذلك إلا تحصيل رضا الله عز وجل. إن فعلت ذلك أتتك الدنيا وهي راغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى أنت ساعة تستيقظ من النوم سأل نفسك، راقب قلبك بسرعة وإياك والغفلة. قلب شغال إزاي؟ مهتم بالآخرة وأمور الآخرة والطاعات أم بالدنيا وشهواتها؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم أحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم أحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم. اللهم انصر رئيسنا بالحق وانصر الحق به. اللهم أمده بمدد من عندك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأصهارنا وأرحامنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والفاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء والحاقدين، اللهم لا تشمت بنا الأعداء والحاقدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بكل من يريد أن يفسد في الأرض، وعليك بكل من يبغيها عوجا، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. اللهم عليك ببشار الأسد طاغوت الشام، اللهم عليك به وبجنده وأعوانه وكل من عاونه، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.